الله عظيم الله اكبر الله يا مولانا عليك يا سلام الله يستر عليك الله

قل إنما علمها عند الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. عظيم. عظيم. الله يشفع عليك. الله الله. الله الله. يا سلام. الله الله. الله أكبر. مش حاجة بعد كده والله. الله أكبر. يا سلام. الله أكبر يا معلم. لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله يرضى عليك يا رب العالمين الله يصلح حالك قرر العامل الله يكرمك يا بابا زيد الله عليك ولو كنت أعلم من غيب لاستكثرت من الخير يعني احنا من زمان مش قايل لحضرتك من زمان قوي يا ابو مصعب الشريف وصفتك الحاجه كانت اقمر خلقه خلقها ربنا لازم حاجه مصعب المعاد دي كانت اقمر خلقه واطيب خلقه الجواب ده كل مره انا بنفع المساعد عم محمد يا سلام ربنا عليك وده الله الله الله الله أكبر. يا سيدي يا سيدي الله الله يا عيني يا عيني الله يا الله يقويك ويقوي إيمانك بحق جاه رسول الله عظيم يسألونك عن الساعة أيام موسى الله أكبر الله الله الله الله الله الله عظيم الله يهديني يا عيني يا عيني يا عيني صلاة النبي أحمد وحدوه لا إله إلا الله صلاة النبي قل إنما علم عند ربي لا يجلي بوقتي Uh-huh.

أيشركون ما لا يخلق شيئا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. الله أكبر. تعليم الله الله الله الله أكبر. سلام. سلام عليكم الله

ما يا عم محمد يا سلام صلاه النبي. Thank you. الله Thank you. من الشيطان الرجيم. ما بعرف انكم ايضا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن. يا رحمن. كلا إن لا تذكره. الله أكبر. الله الله الله الله. لمن شاء الله الله الله الله الله الله الله أكبر. السلام على أوضة الله. يا سلام. إن الله أكبر. I'm Oh, ولا قوه الا بالله. يا عيني ابويك الله يا سيدي الله يا ابويك الله الله الله الله الله الله